من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Oh, my God. صدق الله العظيم.